لا ما يعارض هذا لما قال لي هذا قيل كان قبل ذلك قبل أن يعلم أن يعلم هذا وقيل أن هذا إنما أراد أن يعلم عائشة رضي الله عنها الاحتياط مثل هذا فلا ينبغي الإنسان أن يجزم شيء من هذا وهو أمر غيبي ومنهم من قال هذا إنما تكون شذ الأطفال بالنوع لا بالعين يعني نشهد أن أطفال الكفار مثلا من ماتهم وهو طفل أنهم في الجنة وكذلك أطفال المسلمين أما عين محمد أو عين هذا فإن ذلك لا يجزم به وإنما يفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والصواب أنهم يشهدوا لهم بالجنة وهذا الحديث محمول على الأدب والحث عليه وأن الإنسان لا يتجرأ في مثل هذه الأشياء ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقى وبالحمد تبتدي لا بأس شرعا أن يطبك مسلم إذا كان النصراني يحتاج عند الحاجة فالمسلم لا بأس أن تتطبب عنده فالتداوي والتطبب لا بأس به وهو مباح وقد يجب على الإنسان إذا كان سيصل إلى ضرر التهلكة فإن لم يذهب إلى الطبيب هلك فإنه يجب عليه أن يذهب إلى الطبيب ولو ترك نفسه حتى هلك فإنه يكون قاتلا لنفسه قال وتشكو الذي تلقى بالحمد فابتدئ أي إذا ذهبت إلى الطبيب وسألت عن حالك عن حالتك قل والله أنا أشكو من رأسي أشكو من بطني أشكو من كذا لكن يستحب أن تبدأ بالحمد حتى لا تكون بذلك متململا وحتى لا تكون مضجرا فتقول الحمد لله رأسي ترجع شوية الحمد لله بطني تؤلمني وكذا فيستحب أن تبتدئ بالحمد وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفرد إذا لم يكن الدواء محرما فننظر في حكم التطبب والعلاج فتارة يكون واجبا وتارة يكون ترك هذا التداوي مستحبا وتارة يكون مباحا على حسب حالة الإنسان فالأصل في ذلك الإباحة إن تطببت أو تركت ذلك إلا إذا تعرضت لضرر بالغ فإنه يجب عليك حينئذ أن تذهب إلى الطبيب لكن إذا استوى الأمران ذهبت إلى الطبيب وعدمه فترك ذلك أولى طب إذا ترجح الانتفاع فالذهاب إلى ذلك أحسن وأفضل لأن الإنسان إذا كان مريضا قد يمتنع من أداء العبادات أو من فعل الطاعات فإذا عولج الإنسان فأن يأخذ حبة صداع حبة لكذا حبة لكذا ويذهب إلى الطبيب فيقوى على طلب العلم يقوى على الضرب في الأرض يقوى على العمل على مصلحته وكسب أولاده فلا شك أن هذا أقل أحواله أنه مستحب والتداوي لا يعارض التوكل على الله عز وجل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طبب وعولج النبي صلى الله عليه وسلم وطبب صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين على الله عز وجل على الإطلاق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالحجامة ويوصي بالكي ويوصي بشرب العسل وكل هذا من التداوي ويقول إنما الشفاء في ثلاثة واتخذ لسعد بن معاذ من يطببه لما طعن وضرب يوم الخندق رضي الله عنه فهذا التطبب كله لا بأس به وهو مما استعمله النبي ولا ينافي ذلك التوكل لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب فأنا متوكل على الله وهذا التداوي إنما هو سبب من الأسباب المشروع اتخذوه سببا وإلا فالقلب متعلق بالرب سبحانه وتعالى أما إذا كان الدواء محرما كالخمر وغير ذلك فما جعل الله سبحانه وتعالى دواءنا وعلاجنا فيما حرم علينا هذه قاعدة ولا يجوز التداوي بالمحرم لا يجوز التداوي بالمحرم ولا يكون فيه أصلا نفع ومن زعم أن المحرم فيه نفع فقد خالف وغلط نفسه نعم كذلك قد يأمرك بالطبيب بأشياء من المعاصي التي لا تتناول لكن تتخذ مثل مثلا لو ذهب إنسان إلى طبيب قال والله حالتك النفسية حالة سيئة

ومن يوصي. أما إذا كانت لا تتعارض بحقوق واجبة فكما قلنا مستحبة، هذه وصية. ثم قال: ومن يوصي في إثم كإحداث بيعة وكتب كتورات والإنجيل يردده، أي إذا أوصى الواحد بمعصية فلا تنفذ ولا تطبق كان يقول مثلا اصنعوا لي قبرا من الرخام فإننا ندفنه في التراب فلقد دفن النبي فيه. قال مثلا: أنا أوصي بخمس مالي للحضرات التي تقام عند البدوي لا ننفذ هذا. فكل وصية تتضمن إثما أو جنفا ظلما فإنها لا تنفذ ولا يجوز تطبيقها ولا تنفذها. كذلك إذا أوصى بتفضيل بعض الأبناء على بعض فإن ذلك أيضا لا ينفذ له ولا يطبق، وأنت تكون شريكا له في الإثم. لكنك إذا لم تنفذ فعسى أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهذا من عمل الولد الصالح بأبيه، هذا من عمل الولد الصالح بأبيه. وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي، وسيان إيصاء التقي وفاجر بهذا وإيصاء ذمة وموحدي. يعني كذلك أيضا لا توصي بشارب خمر أو تكون وصيته للمغنين والمطربين، هذا كله من أعمال محرمة. وكذلك لأهل البدع والأهواء، وكتب أهل البدع والأهواء لا تجوز الوصية بهذا أبدا. نعم، قال الفوزان: أما التي تعمر بها دور الشرك ودور الكفر أو تنسج بها كتب الضلال وتطبع بها كتب الضلال، كل هذه أمور محرمة، أو تقام بها مؤسسة تنشر الإلحاد والكفر والشر. ويستوي في هذه الأمور المحرمة الوصية من مسلم والوصية من كافر، كلها باطلة يعني إعانة على الإثم والعدوان. ولا بأس أن يغبى الفتى كفنا له لحلل وآثار الرضا والتعبد، فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهد. يعني يقول: لا بأس أن يهيئ نفسه كفنا، ولا بأس أن يغبى الفتى كفنا له، يصير عنده إيه كفن ويخبئه ويكون عنده معذب، هذا مباح، هذا مباح لا بأس به. لكن قد يحصل نوع بدعة فيه، كالذين مثلا يقولون، بعض الناس يقول: أنا أشتري كفني من الحجاز من مكة أو من المدينة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين أزمزم هذا الكفن، يعني أغسله بماء زمزم، فيجيب كفن من المدينة ويزمزمه من مكة ويخبئه في بيته. هذا لا دليل عليه أبدا، لا زمزمة الكفن ولا أن تشتري الكفن من المدينة، كل هذا من البدع. الكفن من أي مكان تشتريه كله واحد، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كفن خاصا، لكن هو مباح، هو مباح لا بأس بذلك. إذا الإنسان أحضر كفنه فإنه كلما فتح دولابه فوجد العباءة الجميلة ووجد الثياب الجليل وجد الجواري كفن أيضا، فيكون ذلك مذكرا له. هذا لا بأس به، مباح، مباح، لا نقول هو سنة ولا نقول هو بدعة، لكن إذا ارتبط ببدعته كما قلت لكم، كان يظن أن الشراء من مكة أو من المدينة أو غسل ذلك بزمزم أو أن ذلك أفضل من غيره، لو اعتقد ذلك فإنه يكون ممنوعا. نعم، فكم غبن مغبون بنعمة صحتك ونعمة إمكان اكتساب التعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: فنفسك فاجعلها وصيك مكثرة بصفرة يوم الحشر طيب التزود، ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. يعني عليك أن تجتهد في العمل الصالح وأن تكثر ليوم المعاد، فإنه يوم تكون فيه الحسنات والسيئات، لا تكون فيه الدراهم ولا الدنانير. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي، أي لا ينتفع الإنسان بمثل سعيه، لا تنتظر أن يدعو لك ولد فقد لا يدعو،

كمين المايه دي كمين صاع على التراب واحلف فيه في التراب او كما فعلنا عندنا ثم تبدل التراب ثاني عليا زي السوق البيت احنا قلنا كيف بدنا عمارة عشان نقول التراب بالجنة بالترين او ثلاثة انزل 50 سم ده انزل متر وضع ايضا من الكتابات الكذابة هذه او الفرصانة الكذابة هذه وبعد تحط التراب وتسوي لو اردنا يعني لو اردنا حد اخواني بنجيب السمك حد في حال عجزنا نحط ميت متر لكن لكننا نذهب